اعتمدت الفتوى بجواز التهنئة للجار او للزميل او للرفيق، يعني ما دام فيه اي صلة يجوز انك، هذا من البر الذي لم ينه الله عنه ان تبروهم وتقسطوا اليهم. اذا هنؤونا بالعيد نهنئهم باعيادهم، نقول لا، لا يجوز لنا ان نهنئهم باعيادهم، لان هذا اقرار لها، اقرار لها، وهي اعياد كفرية، فلا يجوز للمسلم ان يهنئ الكفار باعيادهم، ولا ان يعينهم، ولا ان يعطيهم مكان يقيمون فيه العيد، ولا ان يتبرع لهم بمال يقيمون باعيادهم، فلا يساعدهم ولا يهنئهم في اعيادهم، لانها اعياد كفر. نعم. شيخنا، هل يجوز تهنئة النصارى ويقول أن نقول لهم كل عام وأنتم بخير؟ لا، ما يجوز للمسلم أن تقول هذه القولة، فضلا أن تقولها للكافر. جزاك الله خير. فلا يجوز أن نهنئهم بأعيادهم أبدا، لأن التهنئة بأعيادهم الدينية يعني الرضا بشعائر الكفر، وهذا خطير جدا. فإذا قال قائل: ألا يجوز أن نهنئهم مجاملة لهم كما كانوا يهنئوننا بأعيادنا؟ هم يهنئوننا بالأعياد، إذا جاء عيد رمضان، إذا ضحى يهنئونا. قلنا لا، لا نهنئهم، لأن أعيادنا والحمد لله أعياد شرعية، وأعيادهم أعياد بدعية، لأنها إن صحت المناسبة وهو ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام فهي بدعية شرعا، لأن عيسى ما كان يحتفل بميلاده، وإن لم يصح أنها مناسبة للعيد لميلاده فهي بدعية شرعية تاريخية ليس لها أصل. إذن كيف نهنئهم بشيء ليس عيدا شرعا ولا واقعا، لأننا لا ندري هل وافق ميلاد المسيح أو لا. وإذا قيل إن هذا معلوم بالتواتر نقول وليكن معلوما وليكن مطابقا لميلاد المسيح، لكنه عيد بدعي شرعي، إذا لا نهنئهم به. أما كونهم يهنئوننا بعيدنا فنعم، عيدنا شرعي والحمد لله، وحق لنا أن نهنئ به، أما عيدهم فليس بالشرع. طيب، أرأيتم لو هم هنؤونا بعيدهم هل يجب علينا أن نرد عليهم؟ الجواب لا، ما نرد عليهم، لأن الرد عليهم يعني إيه؟ الموافق والرضا. فإذا جاء إنسان كافر وقال لأهلناك ما شاء الله اليوم يوم 31 ديسمبر ما شاء الله عيد مبارك، هناك الله، أعاد الله عليك بالخير، ماذا أقول له؟ ما أرد عليه، أقول يا أخي هذا ليس عيدا لنا، لكن دعاءك لي لا أرده، إنما التهنئة لا أقبل، لأنه ليس عيدا لنا. هذا الواجب علينا إذا كنا أعزة، وإلا فهم كما قال الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ما عندهم بأس يهنونك بعيدك إذا هنيتهم عيد. انتهينا من الكلام على هذا. أيضا الآن الألفية الثالثة لا ينبغي لنا أن نرفع بها رأسا، ولا أن نعبأ بها، ولا أن نقيم لها وزنا. أما الآية الثانية فالظاهر أن الوقت أخذنا. نعم، كم باقي؟ ها، يقوم بعض أصحاب المخابز والمكتبات في آخر شهر في السنة الميلادية بتوفير بعض ما يستعمله النصارى في أعياد ميلادهم، سواء بكتابة بعض العبارات على بعض الحلوى أو الكيك، مثل كل عام وأنتم بخير، أو عام سعيد، أو عام مبارك، ونحو ذلك. وأصحاب المكتبات أيضا يقومون بتوفير بطاقات تهاني وأفراح، فما حكم ذلك؟ فهل وهل من نصيحة لأصحاب المخابز الذين قد يكون العمال لديهم من غير المسلمين فيفعلون ذلك، أرجو استيفاء الجواب لإيصاله إليهم وجزاكم الله خيرا. وآخر حول نفس الموضوع يقول: ما رأيكم في نشر ما صدر عنكم من فتوى في حكم تهنئة النصارى بأعيادهم؟ نبدأ في السؤال الأخير. نشر ما كتبناه في حكم تهنئة النصارى بأعيادهم أمر مطلوب، والإنسان نرجو الله أن يأجره عليه حتى يبصر المسلمين بأن تهنئة النصارى بأعيادهم محرمة، وأنها محرمة بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، لأن المهنئ لهم هنأهم بشعائر الكفر، كما لو هنأهم بعبادة الصليب أو هنأهم بأكل الخنزير أو بشرب الخمر أو ما أشبه ذلك. فنشرها حتى يعلم الناس بالحكم الشرعي وحتى لا يغتروا وتطول ويطول عليهم الأمد، نعم فعل طيب ويؤجر الإنسان عليه إن شاء الله. أما مشاركتهم في أعيادهم بالتهاني وصنع الأطعمة وما أشبه ذلك فإنه حرام، وإن كان دون التهنئة ولكنه حرام أيضا، ولهذا يمنعون من إظهار شعائر أعيادهم في بلاد المسلمين، ولا يحل أن يظهروا شعائر دينهم في بلاد المسلمين.